هذا السائل يقول: يا شيخ، نحن في بلادنا توجد كنيسة كبيرة ترعاها الدولة، وفي هذه الكنيسة دار للعجزة، فيها كثير من الشيوخ المسنين المسلمين الذين يتركونهم أولادهم عند النصارى، فإذا مات هؤلاء الشيوخ يقوم النصارى بتلقينهم الكفر ويموتون على الصليب، وهذا بخبر هؤلاء الشيوخ الموجودين هنالك، فنحن شباب، فهل تنصحوننا بزيارة هذه الكنيسة لدعوة هؤلاء الشيوخ؟ هذا السؤال يبين خطورة الإقامة، إقامة المسلم بين الكفار، وأن هذا فيه الضرر من جهات كثيرة. فمن جهات الضرر ما جاء في هذا السؤال، أن كثير من المسنين ينشغل عنهم أبناؤهم من المسلمين في خضم الانشغال في الدنيا والأعمال والمصالح، فقد لا يجد من نفسه الابن نشاطا لخدمة والده ورعايته لأنه مشغول بمصالحه الخاصة، فيضع والده في دار العجزة، وهناك دور العجزة بأيدي الكفار وعلى طرائقهم، فيسلم والده في خاتمة عمره وفي عجزه وضعفه للكافر، والكافر ليس عنده إلا تلقين الكفر. وتجد تلك الدور، دور العجزة، تجتهد في خدمة هذا الطاعن في السن العاجز خدمة دقيقة جدا متقنة، يحب بها هذا الطاعن من السن هؤلاء الذين يخدمونه، وبالتالي أيضا يقبل منهم ما يلقنونه، وربما لقنوه كفرا يموتوا عليه. فهذه من الجنايات. ومن الجنايات الجناية على النشء والأطفال عندما ينشأون بين الكفار ويدرسون معهم فيلقنون الكفر من الصغر وينشأون عليه، أو ينشأون يحملون شبهات ترديهم وتهلكهم. وأما سؤال السائل فإن الذهاب لهؤلاء المسلمين في تلك الدور لا شك أنه مطلب واجب، مطلب واجب، ويجب مناصحة أبنائهم مناصحة مستمرة بأن يأخذوهم إلى بيوتهم وأن يرعوا آباءهم وأمهاتهم ويحسنوا إليهم، وإلا فالجزاء من جنس العمل، كما يلقي أباه يلقيه أبناؤه في عجزه وضعفه، وإذا أحسن إليهم وفقه الله بمن يحسن إليه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في أبويه، وأن يذكر جميلهما السابق وإحسانهما المتواصل. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، هذا لا ينساه إلا لئيم، لا ينساه إلا لئيم، وأما كريم الطبع لا ينسى ذلك. ولهذا من اللؤم أن يلقي الإنسان والده ويطرح في دور العجزة ويتخلى عنه، ويتخلى عنه. وإذا كانت تلك الدور بأيدي الكفار فهذه كارثة ومصيبة عظمى وجناية على الأبوين. أما من حيث الذهاب لهؤلاء من أجل المناصح، هذا لا شك أنه مطلوب ولا يكفي، بل لا ينبغي أن يكون هناك عمل واجتهاد في نقل هؤلاء من تلك الدور.